ضيفت عليك هنيئا له. ربنا يديك الصحة يا رب يا رب. ألم ترى كيف عليك نور نادر من السماء. الله يفتح عليك. الله يفتح عليك. أصلها ثابت وفوقها في السماء. صوت من الجنة. صوت من الجنة. ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. الغالي غالي يا عم. الله يفتح عليك. ضيفت عليك. ربنا يزيدك يا رب يا رب ربنا يزيدك. ويضل اللهم يشاء بقدرته. اي أيوة والله عليك انا معاك نعم يا متمكن. الم ترى الى الذين قول حكمة ليس علي حكمة علي الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله يفتح عليك. مدرسة غالية. الله يبارك فيك. يا بخت اللي بناها. عشرة أدوار والله. الله يحفظكم. الله يحفظكم. عليك. الله يحفظك. الله يحفظك. الله يحفظك. الله يحفظك. الله يحفظك. الله يحفظك. الله يحفظك. الله Yeah. البطن اشتريتك. الله يكبر. كسر البطن اشتريتك. الله يحفظك. الله يفع عليك. قلنا. ايه؟ ومن عصاني فإنك غفور رحيم. ومن

والله. انا عاوز افتح لك التيه. الله يفتح عليك. نسيتش. لا لا لا لا لا لا لا لا لا. الحمد لله. يا صلاة النبي يا صلاة النبي مخبأ لدي. الله يفتح عليك. الحمد لله. لا إله إلا الله. الحمد لله الذي ولي على الكبر إسماعيل وإسحاق. يا النبي صوته من الجنة. أيوة والله والله هتغرق في الجنة لما تلبس. الله يفتح عليك يا ابني. اسمع فيه ان شاء الله. وما يخفى مش خلاله والنبي. الحمد لله. Thank you. رب

فتبينوا. لا معلش ايه؟ معلش وعلى شفناك بقى تبيننا اهو. بعد ايه؟ بقى معلش. متأخرين. معلش معلش. ربنا يطول عمرك. معلش يا مولانا. يلا الارجاء على الله. معلش انت كفايه عندك وانت كده راق وصدق غير وجهك. الله يحفظك يا سيدي الله يبارك فيك. تراث. طيب اجل. تراث. وكان إليكم الكفر والفسوق والعصيان. حفظ القلوب. نفس الفن دي كده النبي مزعها حبيبك. فتش اول ما يفتح.